السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب تسهيل لعلوم التنزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ونحن في فجر الأحد الموافق للرابع عشر من رمضان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع والعشرين من مارس لعام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يخرج من قلوبنا وإياكم كل شيء لا يرضيه عنا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لاستغلال ما تبقى من رمضان، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا وإياكم فيها من الفائزين. وهذا هو اللقاء الأخير كما قلنا، إن شاء الله يكون معنا من سورة الهمز إلى الناس. ولا يخفى عليكم أن احنا بدأنا الكتاب يعني بدأنا من سورة ياسين إلى سورة الناس. فإن شاء الله بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا ربي يبارك في الوقت، وإن شاء الله نبدأ فيه إن شاء الله من الأول بإذن الله سبحانه وتعالى. وابن جزي أصلا رحمه الله عامل مقدمة، يعني مقدمة محترمة، مقدمة فعلا يعني عظيمة جدا، تتعلق بالقرآن وبعض علومه والكلمات الغريبة في المصحف، تمام، وبعض القواعد اللي هو مشى عليها في التفسير رحمه الله. لكن احنا لبعض الاسباب كما ذكرنا كنا يعني حابين ناخد الربع الاخير من القران، فقلنا نستعد لرمضان بكده يعني. فباذن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان ان شاء الله، ربنا رب يرزقنا واياكم طول العمر وحسن العمل، ويختم لنا ولكم بخير يا رب العالمين، ويجمعنا مع النبي محمد في الفردوس. فان شاء الله نبدا يعني بعد رمضان باذن الله من بدايه الكتاب ان شاء الله، والبقره وآل عمران والنساء وهكذا يعني. وكالعادة يا جماعة، يعني نذكر أنفسنا وإياكم إن العلم عزيز، العلم عزيز. للأسف كثير منا حرم العلم، وأنا أقول كده على يقين، حرم العلم إلا إلى أشياء كل إنسان بقى على حسب. طب في ناس لم تحرم العلم؟ نعم، أنا أتكلم على اللي حرم العلم ولذة العلم، إن هو لم يعمل بالعلم، لا يفرح بمجالس العلم، او بالنسبه له شيء روتيني، او لا يستمتع بتطبيق العلم، او لا يطبق اصلا. ايا كان السبب، في اسباب كثيره جدا. من هذه الاسباب عدم الادب مع العلم، عدم الادب مع العلم. ولذلك طبعا في كتب يعني الفها العلماء في هذا الباب وتكلم فيها السلف، وده سبحان الله أيضا يعني فكرت في كتاب ممكن برضه بإذن الله يكون بعد رمضان يعني نعلق عليه في هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. الكتاب اسمه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. تذكرة السامع والمتكلم، يعني الشخص اللي بيتكلم في العلم والناس اللي بتسمعه، يعني العالم والمتعلم، المعلم واللي بيتعلم. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. طبعا مشهور الكتاب، كتاب عظيم جدا، لابن جماعة، ابن جماعة الشافعي رحمه الله، توفي سنة 733 هجرية. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أدب العلم، وأن يعلمنا وإياكم. وهذا العلم دين كما يقول محمد بن سيرين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ومن لم يعظم العلم لا يعظمه العلم، من لا يعظم العلم لا يعظمه العلم. والعبرة بالعلم أنه وسيلة، العلم نفسه عبادة، وأيضا يوصل إلى عبادة تانية، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا وإياكم شرف العلم والدعوة إليه رب العالمين. طيب تفضل شيخ عمرو، سورة الهمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن تنبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. جزاك الله خيرا يا استاذ عمرو. سورة الهمزة، طبعا يا جماعة لا نريد ان احنا نكرر هذا الامر، احنا بفضل الله لنا خطب جمعة شرح الجزء العام كله، يعني مثلا سورة الهمزة اظن تقريبا في ساعة الا ثلث او 35 دقيقة شرحها بفضل الله، وبرضه خدنا في مقاصد سور القرآن الكريم جزء عامة بفضل الله، انهينا من كام يوم الحمد لله على السنة الثالثة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى مقاصد سور القرآن الكريم كله. وأدي مثلا حاجة ننصح بيها، وبرضه كتاب إشراقات قرآنية لشيخ سلمان العودة برضه جميل في الباب ده يعني، فاللي حابب سورة بالتفصيل يعيش معاها أو كذا، طبعا وكتب التفسير مشهورة معروفة يعني تمام، ولكن إحنا يعني سبحان الله كل تفسير أو كل شرح بيكون ليه نكهة مختلفة وبيكون ليه طعم مختلف. طبعا في حاجات أساسية التوحيد والجنة والنار وكده، لكن في بعض وجوه الاعراب او وجوه القراءات او الاقوال دي بتختلف تفسير عن تفسير، يعني ابن كثير ليه طعم غير التحرير والتنوير، غير مثلا تفسير القاسمي، غير زاد المسير، غير مثلا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، غير الشيخ السعدي يعني، فكل سبحان الله دي فتوحات من الله سبحانه وتعالى. طيب سورة الهمزة، قال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال ابن جزي رحمه الله: قال هو على الجملة الذي يعيب الناس ويأكل أعراضهم، واشتقاقه من الهمز واللمز، وصيغة فعلة للمبالغة. يبقى ده كده في الجملة تمام، اللي هو بيعيب الناس ويأكل أعراضهم. وقال: واختلف في الفرق بين الكلمتين، فقيل الهمز في الحضور واللمز في الغيبة، وقيل بالعكس، وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان، وقيل هما سواء. ونزلت الصورة في الأخنس ابن شريق لأنه كان كثير الوقيعة في الناس، وقيل في أمية ابن خلف، وقيل في الوليد ابن المغيرة، ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه الصفات. يبقى جماعة يعني، لان بعض الناس يقول لك انا اقول للاعور انت اعور في عينك خلاص. هنا ربنا قال ابن جزي يقول على معنى الهمز في الحضور، يبقى السب في الحضور ده شيء سيء برضه يعني، عشان بعض الناس يقول لك لا ده انا ينفع اقول له كده في وشه، طب ما انت انسان يعني دينك رقيق نعوذ بالله. واللمز في الغيبه، وده يعني الصفات دي بتنتج من الانسان، ربنا يا رب يعافينا واياكم، اللي هو راضي عن نفسه، فهو راضي عن نفسه فمعجب بنفسه، فمش فاضي يفتش في نفسه خلاص هو تمام كده، فبيبدأ بقى يشوف الناس ده غلط في كذا، ودي أصلا مش حلوة في كذا، وده منافق في كذا، وده أصلا باع دينه في كذا، وده خاين في كذا، وده صلاته ضعيفة في كذا، وخلاص هو سايب نفسه يعني. أعوذ بالله وإياكم إن ربنا عز وجل يصيبنا بكده. النبي عليه الصلاة والسلام قال يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، يعني جزع نخلة في عينك وانت مش بتفكر فيه، لكن القذاة الحتة البسيطة بس كده في جلابية بيضة عند أخوك بتشوفها كده وتبدأ تعلق عليه. الله يعافينا. قال: وعدده أي أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص، فمنعه من الخيرات، وقيل معناه تعده وذخر عدة لحوادث الدهر. طيب طبعا في وجه يا جماعه ربط، احنا يعني خليكم بس معانا كده عشان يعني في وجه الربط، طبعا اعجاز القران والاعجاز البلاغي في القران والنحوي واللغوي، اللغوي كثير جدا تمام، لكن احنا مش بنستفيض في كل ايه كما تعلمون يعني. هو اصلا قالوا ان هو بصوا بدا ازاي، معجب بنفسه ثم ادى العجب ده، مش هينفع انسان يقعد ساكت وهو معجب بنفسه يعني، لازم يبدا يمارس الحاجه المفضله دي بتاعته على الناس، فيبدا يتكبر. يتكبر ازاي؟ ما خلاص الان متكبر مش شايف الناس اصلا، فيبدا بقى يطعن في الحضور والغيبه. طب وبعدين هو اصلا بيطعن في اعراضهم، خلاص هيبدأ يأكل أموالهم بالحرام وغير وأي شيء. فالذي جمع مالا وعدده من الصفات اللي هي دي كلها لما تجتمع يحسب أن ما لا أخلاق دي بتطول طول الأمل. ده الشخص ده المعجب المتكبر اللي تعامله صعب مع الناس، ده لو عارف إن هيموت بكرة هيتوب وحياته مش هتكون كده، تمام؟ فيحسب أن ما له أخلده، يقول هنا أي يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله يخلده في الدنيا، وقيل يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. كلا رد عليه فيما ظن، لينبذن في الحطمة، هذا جواب قسم محذوف. والحطمة هي جهنم، وإنما سميت حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها وتلتهبه، وقد عظمها بقوله وما أدراك، ثم فسرها بأنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وهنا طبعا قول جزاء من جنس العمل، هو كان يتكبر فيلقى في جهنم نعوذ بالله، التي تطلع على الأفئدة أي تبلغ القلوب بإحراقها. قال ابن عطية يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيات باطلاع الله إياها. وطبعا المعنى الثاني معروف، إن هي بتطلع تأكل الجسد كله لحد ما تصل إلى القلب. وبعدين الله عز وجل كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وقالوا يعني من أصعب الأشياء إن القلب يحرق بالنار، الألم ده طب هو هيموت عشان يرتاح؟ لا، لا يموت فيها ولا يحيا، عافانا الله وإياكم. مؤصبة أي مغلقة في عمد ممددة، العمد جمع عمود، وعند سيبويه اسم جمع، وقرئ عمد بضمتين، والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب. طبعا عارفين يا جماعة كلمة العمود، يعني دي كلمة معروفة. والممددة الطويلة، وفي المعنى قولان، أحدهما أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مدت على أبوابها عمد تشديدا في الإغلاق والثقاف، كما تثقف أبواب البيوت بالعمد، وهو على هذا متعلق بمقصده. يعني ده أبلغ في الحسرة. يعني مثلا لما واحد كده يكون مثلا في حبس انفرادي مثلا، ويدخلوه سجن ورا سجن ورا سجن، يعني باب ورا باب ورا باب ورا، يعني مثلا 50 باب، ده نفسيا أصعب، تمام؟ ففي جهنم نعوذ بالله في حبس انفرادي طبعا، الله يعافينا يا رب. فأنواع عذاب عظيمة جدا. ويعني مر معنا في كتاب التخويف من النار من فضل الله سبحانه وتعالى لابن رجب. والآخر أنهم موثوقون مغلولون في العمد، فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره هم موثوقون في عمد، يعني مربوطون، نسأل الله العفو والعافية. طيب سورة الفيل، طبعا الترابط بين السور وكده ده خدناه في مقاصد سور القرآن، فمش هنشرح الآن ده يعني. طيب اتفضل يا شيخ عمرو، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. جزاك الله خير. سورة الفيل، قال ابن جزي رحمه الله نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم، فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به، وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه. وقد ذكرت القصة في كتاب السير وغيره، واختصارها أن أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن، وأراد أن يحج الناس إليه، كما يحجون إلى الكعبة، فذهب عربي وأحدث في البيت، يعني أكرمكم الله قضى حاجته هناك، فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة، فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة، فلما وصل قريبا منها فر أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة، وأخذ لعبد المطلب 200 بعير فكلمه فيها، فقال له: كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك؟ فقال له: أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فبرك الفيل بذي الغميس، فتح الغين، وبعض النسخ: فلما توجه إليها برك الفيل، ولم يتوجه إلى مكة، فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هرول، وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضعوه، يعني وخذوه بالمبضع، اللي هي آلة يشق بها الجلد زي المشرط كده، اسمه المبضع، تمام؟ ف يعني شايفين سبحان الله، يشققون جسده، ومع ذلك الفيل أصل جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. يقول: ولو بضعوه بالحديد. فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سودة وقيل خضرة، عند كل طائر 3 أحجار في منقار ورجليه، فرمتهم الطيور بالحجارة، فكان الحجر يقتل من وقع عليه، وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره، ووقع في سائرهم الجدري والأسقام، وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين في المراحل، وتقطع أبرهة أنملة أنملة، لعنه الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طبعا لو يعني امبارح بفضل الله خدنا الدرس الثاني من شرح أدعية القرآن، ربنا ربنا ربنا، هنا أيضا ربنا قال ربنا. والله يا جماعة اسم الرب ده الإنسان ما يعيش معاه ويفكر كده فعلا ويسقطه على الواقع، بس يعني ده محتاج فعلا فهم يعني وفتح من الله سبحانه وتعالى، ويسقطه على حياته الشخصية، هيحب ربنا، مش هيلاقي حاجة إلا إن هو فعلا هتحب ربنا، يعني رغم إن هي تمر ببلاءات أو بكذا أو بكذا، هي واثقة وسبحان الله فرحانة. ربنا عز وجل ذكر مقام الربوبية دون مقام الألوهية هنا ليه؟ طيب لأن المقام حماية ودفاع ونعمة وفضل، فده بيستدعي مقام الربوبية، يعني زي ما قالوا إن رب الأسرة. يعني إيه رب الأسرة؟ يعني اللي هو بيرعى الأسرة ويحمي الأسرة ويرعى مصلحتهم وكده يعني، تمام؟ وألم ترى كيف فعل ربك، الضمير الكاف دي كاف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، دي تدل على عظم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، وتسلية له وتثبيتا لقلبه، من الرغم أن النبي لم يكن حاضرا إذ ذاك عليه الصلاة والسلام. يبقى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال ابن جزي: ألم ترى كيف، معناه ألم تعلم، وكيف في موضع نصب بفعل ربك، لا لا بألم ترى، والجملة معمول ألم ترى في ضمير، عفوا، في تضليل أي إبطال وتخسير، ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني في إبطال وتخسير. أبابيل معناه جماعات شيئا بعد شيء، قال الزمخشري: واحدها إبالة، وقال جمهور الناس: هو جمع لا واحد لهم من لفظه، بحجارة روي أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصة، عارفين العدس والحمص أو الحمص. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أدرك عند أم هانئ نحو قفيز من هذه الحجارة، وإنها كانت مخططة بحمرة. مين أم هانئ يا جماعة؟ من هي أم هانئ؟ يعني انتوا متخيلين ابن عباس يقول ان هو شاف الحجاره دي عند ام هانئ نحو قفيز كده، زي القفيز ده اصلا زي مكيال، ماشي؟ يعني مكيال يباع فيه ويشترى، تخيلوا ده مثلا مالي، مثلا علاقه، مثلا او مثلا كوبايه كبيره او كده. طيب عايزين بس نعرف الأول إيه مين أم هانئ، وبعدين إن شاء الله حاضر نشوف الأسئلة. يا جماعة، من هي أم هانئ؟ أم اسمها فاخته بنت أبي طالب، فاخته بنت أبي طالب، وقيلها هي هند بنت أبي طالب، هي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. أخت علي بن أبي طالب، صحيح. حتى قال قد اجرنا من اجرتي ام هانئ. نعم، لما رحت للنبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، فتح مكه، وكان مر معنا الاثر ده وشرحناه في مختصر صحيح البخاري. لا، هي التي ذهب اليها سيدنا ابو بكر وعمر. لا لا، مش دي، التانيه. مين اللي سيدنا ابو بكر ذهب اليها؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. اللي هو، لا هو معلش، بس تقصد أي أخت، أي امرأة ذهب إليها سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر؟ اللي هو اللي قالت أم أيمن، صح، أحسنتي. لا، هي أم أيمن بالضبط. لما نعم، صح. طيب، هنا قال: وروي أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبا. سجيل قد ذكر كعصف مأكول العصف، ورق الزرع وتبنه، والمراد أنهم صاروا رميما. وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه: الأول أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راسته، يعني كان زي الروس عفوا، فجمع التلف والخسة، ولكن الله كان عن هذا على حسب أدب القرآن. الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. الثالث أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقي هو لا شيء. الشاهد يعني إن هم كادوا بيت الله سبحانه وتعالى، فأضل الله عز وجل سعيهم وتدبيرهم. وكذلك كل من كاد أولياء الله سبحانه وتعالى سيضله الله، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب، تفضل شيخ عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رضي الله عنك يا شيخ عمرو، ويبارك فيك يا رب. بسم الله. سورة قريش، قال سبحانه وتعالى: الإيلاف قريش. بص يا جماعة، الإيلاف، عشان بس يعني نكون ماشيين تمام، هيأتي هنا إن شاء الله معنا، بس بادئ زي بادئ كده تكونوا عارفين معنى الإيلاف من الإلف، وهو اعتياد الشيء. والتكرير هنا تفخيم لأمر قريش، وتذكير لهم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لهم. يعني ابن عباس يقول: أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء والصيف. يا سلام! ودي يعني خطورة إن الإنسان يألف في النعم وينسى عبادة رب النعم سبحانه وتعالى. بل احنا يا جماعه بنألف النعم وما بنشكرش ربنا على النعم دي، وغيرنا بيتمنى النعم اللي عندنا. سبحان الله. يقول هنا: قريش هم حي من عرب الحجاز الذين من ذرية معد ابن عدنان، إلا أنه لا يقال قريش إلا لمن كان من ذرية النضر بن كنانة، وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم، وإنما سميت القبيلة قريشا لتقرشهم، والتقرش التكسب، وكانوا تجارا. وعن معاوية رضي الله عنه أنه سأل ابن عباس بما سميت قريش، بما سميت قريش، قال بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى. هل يقصد سمك القرش؟ الله أعلم، عشان ما حدش يسأل ما عرفش. عشان هو قال بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل، يعني إن هي فيما أذكر، يعني كنت قرأت كده، لكن لا أعذر إن أي كتاب، إن هو نعم العرب كانت بتهاب القرش، ليه سمكة القرش، تمام؟ طيب، بس هل سمكة القرش في البحر دي أنا محتاجة بحث، يعني ما فيش أي حاجة تانية شبح كده تاكلها، يعني ولا هي التوب بتاعة البحر؟ طب لو دخلت معركة أو مصارعة مع الحوت الأزرق ده، بقى محتاجين بقى عالم البحار، فالله أعلم. وكانوا ساكنين بمكة، مش عالم البحار يا جماعة، احنا بنتكلم هنا، نكمل. يقول وكانوا ساكنين بمكة، وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. وقيل كانت الرحلتان جميعا إلى الشام، وقيل كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بها، ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بها. والإيلاف مصدر من قولك ألفت المكان إذا ألفته، وقيل ومنقول منه بالهمزة، يقال ألف الرجل الشيء وآلفه إياه غيره. فالمعنى على القول الأول أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف، وعلى الثاني أن الله آلفهم الرحلتين. واختلف في تعلق قوله الإيلاف قريش، يعني كلمة الإيلاف قريش دي متعلقة بإيه بالضبط في السورة، على ثلاث أقوال. أحدها أنه متعلق بقول فليعبدوا، والمعنى فليعبدوا الله من أجل إيلافهم الرحلتين، فإن ذلك نعمة من الله عليهم، والمعنى أن ربنا يعني إداهم نعمة، فالمطلوب يعبدوا، ماشي كده، زي إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن سائر العالمين، يا مريم اسجدي لربك واركعي، اسجدي لربك واركعي. فده الأرض المقصود برضو. ولقد أتينا داود، قال اعملوا آل داود شكرا، يعني القرآن يأتي كثيرا ذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى على الشخص، بعدين طب يلا في المطلوب تعمله. الثاني أنه يتعلق بمحدود تقديره إعجابه لإيلاف قريش. الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل، والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش، فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال. ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهما، وقد قرأهما عمر رضي الله عنه في ركعة واحدة من المغرب. وذكر الله الإيلاف أولا مطلقا، ثم أبدل منه الإيلاف المقيد بالرحلتين تعظيما للأمر، يعني إيلاف قريش ثم إيلافهم، ونصب رحلة لأنه مفعول بإيلافهم. وقال رحلة وأراد رحلتين، فوق قول الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعفو، لا هو ثواني معلش، تعفو، يعني بداية كل في الهامش، فإن زمنكم زمن خميس كلوا في بعض بطنكم تعفو. قال فليعبدوا رب هذا البيت، هذا إقامة حجة عليهم واستدعاء لهم بملاطفة وتذكير بالنعم والبيت والمسجد الحرام. الذي أطعمهم من جوع يحتمل أن يريد أطعامهم بسبب الرحلتين، فقد روي أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف، يعني الحاجات الميتة كرمكم الله، ويحتمل أن يريد أطعامهم على الإطلاق، فقد كان أهل مكة ساكنين بواد غير ذي زرع، ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وهو قوله وارزق أهله من الثمرات، وآمنهم من خوف. يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل، ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقد فسرناه في موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم، لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء، وكان غيرهم من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم. لأن خلاص يعني هو بعد رحلة الفيل، يعني عارفين كده بيمشوا مثلا يشوفوا أي شطار، كلمة شاطر في اللغة يعني قطع طريق يعني، تمام، يشوفوا شطار أو قطع طريق أو كده، عارف أنت يعني شخل عشان تعدي أو أي شيء، لا أنت منين من قريش، لا عدي ليه من غير ما يشخل، لأن خلاص دول عارفين إيه اللي حصل معهم في أمر حادثة الفيل يعني، فذاع صيتهم وانتشروا وعظمتهم القبائل، فدي برضو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى لهم. وقيل آمنهم من الجذام فلا ترى بمكة مجزوما، جذام المرض المعروف، قال الزمخشري التنكير في جوع وخوف لشدتهما، والله أعلم. طيب تفضل يا شيخ عمرو، بسم الله، سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أحسنت. لو فعلا سورة الهمزة، سورة الماعون مش الهمزة، أنا اللي خلاني معلش الكلمة سبق لسان، عندي مكتوبة سورة أرأيت، أنتوا عندكم كده؟ يعني بعضهم فعلا يسميها سورة أرأيت، عندكم مكتوبة سورة أرأيت؟ يا مش عايزين الناس تسرح، احنا لسه بنسخن. طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قيل إن هذا نزل في أبي جهل. طيب لا أنا عندي مكتوب سورة أرأيت، ف ماشي، هو بعضهم أنتوا عارفين يا جماعة بيسمي سورة السور بعض السور بالبداية، يعني سورة براءة، تمام كده يعني، أو أبي سفيان بن حرب، وقيل هو مطلق، والدين هنا الملة أو الجزاء. فذلك الذي يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف، وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه، وهذا أشد. والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى، يعني هو مش بيقول للناس في فقراء وأيتام ومساكين، أكيد هو من باب أولى، مش هيعمل هو كده ويتصدق. قال وهذه الجملة هي جواب أرأيت، لأن معناها أخبرني، فكأنه سؤال وجواب. والمعنى انظر الذي كذب بالدين، تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة، وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات، فمقصود الكلام ذم الكفار وأحوالهم. ودي يا جماعة قلنا عادة القرآن كده، يعني عادة القرآن يأتي بعض الصفات، اللي عنده مشكلة في صفات يبقى عنده مشكلة في الإيمان بالدار الآخرة، وشوفنا مثلا سورة المطففين كده، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فده أكبر واعظ للإنسان عشان يحسن أخلاقه، عشان يعبد ربنا، عشان يتوب من المعاصي يتذكره في يوم القيامة. في مشكلة في الإيمان بالدار الآخرة، ده بيعمل مردود على طول، مردود في إيمان العبد. شوف بقى الكسل وغفلة، فتور، معاصي، كبائر، صغائر، موسيقى، أفلام، أغاني، خلاص إن الإيمان باليوم الآخر قل، بيزيد بتلاقي ما شاء الله الشخصية دي بدأت تتغير. عشان كده لازم يا جماعة نهتم دايما، نقرأ عن الدار الآخرة دايما. طيب قال هنا فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، والصورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني، قال أبو زيد السهيلي. وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السورة المكية وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هي من صفات الذين كانوا بالمدينة، لا سيما على قول من قال إنها في عبد الله بن أبي، وقيل إنها مكية كلها وهو الأشهر، ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان، وقيل مدنية. والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا بها، يعني إما ما يصليش خالص يا إما يأخرها، يعني اللي هو يعني يجمع الفرض حتى يدخل الفرض الآخر. وقلنا كثيرا جدا يعني كما قال العلماء إن هذا يعني الذي يجمع صلاة حتى يخرج وقتها ويصلي مع الأخرى يعني شر من الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر. بل عندنا في مذهب الإمام أحمد رواية، ويقول بها شيخ ابن باز رحمه الله، إن سئل الشيخ رحمه الله شيخ ابن باز، ودي رواية عن الإمام أحمد في المذهب يعني تمام، اللي يظبط المنبه على الساعة 7 الصبح على الشغل أو الساعة 8 وما صليش الفجر قال كافر. متخيل يا جماعة خطورة الأمر؟ والله نسأل الله العفو والعافية. الواحد ينام الساعة 2 الساعة 3 وبقى يعني ياخد راحته وما يصحاش يصلي الفجر، الله المستعان. فالأمر خطير يعني. طبعا أنا يعني المسألة طبعا فيها تفصيل طويل وأقوال يعني العلماء، لكن لا يقل حتى من يقول إنه ليس بكافر تمام إن هي كبيرة من الكبائر، يعني ما فيش أقل من كده، نسأل الله العفو والعافية. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال عطاء ابن يسار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم، لأن لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون احنا كده نسأل الله العفو والعافية، او يعني كثير من المسلمين كده، لكن قال عن صلاتهم. يعني انتوا فاهمين يا جماعة الفرق ولا الناس نزلت عليهم السكينة؟ إن شاء الله تنزل السكينة طيبة مش السكينة اللي احنا عارفينها. الذين هم يراؤون هو من الرياء، أي صلاتهم رياء للناس تمام ما شاء الله لا لله. شوف يا جماعة كل ده عشان الإيمان باليوم الآخر مفيش. شوف إزاي ده أثر عليهم في تعاملهم مع اليتيم وطعام المسكين والصلاة والرياء والبخل، شوف كله ده عشان بس الإيمان باليوم الآخر قليل، أو عفوا كذبوه أصلا. ودي عندنا إحنا كده في المسلمين، يعني حضرتك نفسك كده الإيمان بيوم القيامة والقبر وقرأ عن السكرات وعذاب القبر ونعيم القبر والأهوال، صلاتك بتختلف ودعوتك إلى الله بتختلف وتعاملك مع الناس بيختلف. ليك بقى فترة 5 6 سنين ما قرأتيش على الكلام ده، بنشوف يعني نسأل الله العافية والعافية. ويمنعون الماعون، فيه وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس. وفي الماعون 4 أقوال، الأول أنه الزكاة، الثاني أنه المال بلغة قريش، الثالث أنه الماء، الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية. وإحنا عندنا يعني نقول الماعون، عارفين المواعين، حتى المواعين أهي دي منها الماعون، يعني حتى حد يجي يقول لك مثلا اديني حاجة في البيت مثلا الحلة بس نطبخ فيها أو أي حاجة كده، في ناس بخيلة نسأل الله العفو والعافية بخيلة جدا يعني، كالآنية والفأس والدلو والمقص. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه، فقال الماء والنار والملح. وزاد في بعض الطرق الإبرة والخمير. يقول هنا لم أقف على إسناد هذه الرواية اللي هو الأخرى. طيب بسم الله عشان كده الإنسان لو بخيل ويمنعون الماعون، لكن الله عز وجل يعطي الكوثر سبحانه وتعالى، فالإنسان يكون كريم. يعني ابن القيم يقول إن الله يحب الذين يحاولون التخلق ببعض، يحاولون التخلق بصفاته. طبعا يعني ايه يعني الله كريم؟ الواحد فينا ينفع اسمه كريم؟ طبعا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن هل الانسان يكون رحيم زي ربنا؟ لا طبعا، يعني ده مسلم، عشان بس ما حدش يعني يفهم غلط. يعني فربنا كريم يحب الانسان الكريم، قال ابن القيم عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، وهكذا. طيب، فعشان كده ده من وجه الترابط بين سورة الكوثر وسورة الماعون. طيب اتفضل يا شيخ عمرو، سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله. إنا أعطيناك الكوثر، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والكوثر بناء مبالغة من الكثرة، وفي تفسير 7 أقوال. الأول حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة، قال ابن عباس، وتتمه سعيد بن جبير بأن قال إن النهر ينفع النهر والنهر يا جماعة، تمام؟ إن الله مبتليكم بنهر، إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله، فالمعنى أنه على العموم. الثالث أن الكوثر القرآن، الرابع أنه كثرة الأصحاب والأتباع، الخامس أنه التوحيد، السادس أنه الشفاعة، السابع أنه نور وضعه الله في قلبه. ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها، ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض، لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله، وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء. فصلي لربك وانحر، فيه 5 أقوال. الأول أنه أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحايا. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي قبل صلاة العيد، فأمره أن يصلي ثم ينحر، في المقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة. الثالث أن الكفار كانوا يصلون مكاء وتصدية، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم نبتي إلا مكاء وتصدية، سورة الأنفال. يعني مكاء وتصدية يعني بيصفروا ويسقفوا كده، وكان أصلا عراة، تمام؟ طبعا في الأفلام ما بيجوش إن هم كانوا عراة، بس كانوا بيقولوا يعني بيصفروا كده، يعني لا نحن غرابة، عك عك دي، تمام؟ فيقول إن الكفار كانوا يصلوا كده وينحرون للأصنام. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: صل لربك وحده وانحر له، أي لوجهه لا لغيره، فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص. الرابع أن معنى انحر: ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة، فهو على هذا من النحر، وهو الصدر. مين يا جماعة يدينا كلمة إن النحر معناها قريبة من الصدر أو الصدر؟ هل دي في اللغة؟ حد يدينا أي حاجة من القرآن أو من السنة؟ النحر يعني الصدر. طيب، قد أفلح من تزكى. لا معلش، مش واخد بالي، يعني فين الشاهد؟ لا ممكن توضيح في دي، معلش. كيدهم في نحورهم قريب، ماشي. نحري دون نحرك، ما شاء الله، تمام. حديث السيدة عائشة: بين سحري ونحري، صح كده، هو ده اللي كان في البداية، إنه السيدة عائشة تقول: مات رسول الله بين سحري ونحري. النحر ده المعروف، السحري قلت الشعراء قالوا: إنما أنت من المسحرين، على أقوال السحر اللي هو الرئتين، يعني أنت بتتنفس زينا، فإزاي أنت تكون نبي؟ تمام، ما شاء الله، جميل، ربنا يعلمنا جميعا يا رب العالمين. حلو كده، يبقى ده يعني ده في اللغة، ماشي. الخامس أن معناه: ارفع يدك عند نحرك في افتتاح الصلاة، إن شانئك هو الأبتر. الشانئ هو المبغض، وهو من الشنآن بمعنى العداوة. ونزلت هذه الآية في العاصي ابن وائل، وقيل في أبي جهل على وجه الرد عليه، إذ قال إن محمدا أبتر، أي لا ولد له ذكر، فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته. تخيلوا يا جماعة، النبي هو بيسمع الكلام ده، والله العظيم يعني الإنسان المفكر كده ويتخيل كده، أدي النبي اللي هو بيوحى ليه من السماء، مالش يعني يا رب أنا شغال ال 24 ساعة دعوة ليك، وبكلم الناس عن ربنا وحسن الظن، ويا رب أسمع الكلام ده. طب يا رب، يعني أنتوا متخيلين اللي هو بعض الناس ممكن يفكر كده، بل كثير منا بيفكر كده، يبتلى بلاء معين، طب يا رب يعني طبعا يا رب عشان بس اتفرغ للدين اكتر يعني، وادعو لله اكتر يعني، بس كل حاجه عايزها تحصل، مش عايز حاجه تانية، وفردوس في اخره وجنه وحياه طيبه وكل حاجه يا رب، وبلاش بلاء يعني، سبحان الله. فتيجي الايه فعلا ان شانك هو الابتر. تخيل النبي بيسمع الكلام ده وبيسمع الطعن في عرض، يا جماعه صعب جدا حديث الافك، وطبعا كل بلاءات النبي عليه الصلاه والسلام، ولا وهو سيد الناس عليه الصلاه والسلام في كل شيء، ومنها في حسن الظن بالله. قبل ان يموت قال: لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بربه صلى الله عليه وسلم. المهم هنا قال: اي لا ولد له ذكر، فاذا مات استرحنا منه وانقطع امره بموته. فاخبر الله ان هذا الكافر هو الابتر، وان كان له اولاد لانه مبتور من رحمه الله، اي مقطوع عنها، ولانه لا يذكر اذا ذكر الا باللعنه، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر، مرفوع على المنابر والصوامع، مقرون بذكر الله، والمؤمنون من زمان إلى يوم القيامة أتباعه، فهو كالوالد لهم. وده في حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لكم بمنزلة الوالد صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ عمرو، سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. جزاك الله خيرا يا شيخ عمرو. سورة الكافرون، قال سبب هذه السورة أن قوما من قريش، منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاصي بن وائل، طبعا يا جماعة مش عايزين نسرح بس يعني نركز، سبحان الله كنت من كام سنة بدي يعني بشرح في جزء عامة، وكنت سبحان الله بحضر من تفسير ابن الجزي، تمام، لان فعلا في حاجات سبحان الله يعني عنده ممكن قليل لو عند ناس تانية. احنا قلنا كل تفسير بيكون ليه نكهه وطعم مختلف، تمام كده، يعني ده لا يطعن في تفسير تاني، في واحد هو خلاص من البدايه تفسير اثري، تمام، يعني كله اثار، يفسر قران بقران، قران بحديث، باثار السلف، واحيانا كده يتكلم في حاجات لغويه بسيطه. في تفسير لا هو غالبه بلاغي، في تفسير بيحب يرد اشكالات، يقول لك ليه ربنا قال كده كده، طب ممكن مش كذا، انت تقول صح والله، فتفهم الشبهه، وفي ناس بقى ما يفهمش الرد، نسال الله العفو والعافيه، تمام، وهكذا يعني. يعني فعلا كنت بحضر فاكر ده يعني، فابن جزي يعني فعلا في جزء عامه، وعموما انا بحبه يعني، تمام، وطبعا ده لا يطعن في اي تفسير تاني عشان الكلام يكون واضح، طبعا احب ابن كثير جدا وغيره يعني. المهم قال هنا سبب هذه السورة أن قوما من قريش، منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل وأبو جهل ونظرائهم، قالوا: يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك، اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فقال: معاذ الله أن أشرك بالله شيئا. ونزلت السورة في معنى البراءة من آلهتهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها فقد برئ من الشرك. وهذا حسنه ابن حجر رحمه الله، وصححه الحاكم وفقه الذهبي. طيب، وطبعا سنة ان احنا نقرا سورة الكافرون قبل النوم، وفي مواطن كثيرة نقرأ، يعني في اكثر من موطن نقرا فيها سورة الكافرون كما تعلم. قال هنا: لا اعبد ما تعبدون، هذا اخبار انه لا يعبد اصنامهم. فان قيل: لما كرر هذا المعنى بقوله: ولا انا عابد ما عبدتم؟ فالجواب من وجهين، احدهما قاله الزمخشري، وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون يريد في الزمان المستقبل، وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد به فيما مضى، أي ما كنت قط عابدا ما عبدتم فيما سلف، فكيف تطلبون ذلك مني الآن؟ الثاني قال ابن عطية، وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة، قال ولا أنا عابد ما عبدتم أي أبدا ما عشت، وهذا معترض لأن لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال، فقوله لا أعبد لا يحتمل أن يراد به، لا يراد به الحال. ويحتمل عندي أن يكون قوله لا أعبد ما تعبدون يريد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لا من الاستقبال، ويكون قوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد به في الحال، فيحصل من المجموع نفسي وعبادته الأصنام في الحال والاستقبال. ومعنى الحال في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم أظهر من معنى المضي الذي قاله الزمخشري، ومن معنى الاستقبال فإن قولك ما زيد قائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال. وسبحان الله يا جماعة، يعني شوف الإسلام جاء لإفراد الله سبحانه وتعالى فقط بالعبادة، وإثبات أن أي دين آخر باطل، أي دين آخر باطل، وأنه لا يدخل كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نفس المسلم أو مؤمنة صحيح فقط. طب تخيل أن الدين الإبراهيمي الآن، يعني تخيلوا دين إبراهيم اللي هم خلاص كل الأديان واحد، واللي ليه نبي يصلي عليه وكلنا ندخل الجنة مع بعض، وطالما الناس محترمة خلاص وفات من القرآن دي كانت في زمن معين الآن ما ينفعش، وحقوق الناس، وسبحان الله، وتجد بقى بعض الضلال يعني في الأمر ده ما تعرفش والله، ناس الله العفو والعافية، ناس يعني اتخذ إلهها وهواه. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله، كما قيل لنوح عليه السلام إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلا أن هذا في حق قوم مخصوصين ماتوا على الكفر. وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وابن الحجاج اللي هو اسمهم نبيه ومنبه ابن الحجاج بن عامر، وكلهم ماتوا كفار. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني بعضهم يقول ان صفات الاله اللي انتم بتعبدوه ده مش الاله اللي احنا بنعبده، تمام يا جماعه انتوا بتعبدوا اله رحمن رحيم كريم شكور، هو ده لا انتوا بتعبدوش ده سبحانه وتعالى، لا تعبدوا هذا الاله العظيم سبحانه وتعالى. فان قيل لما قال ما اعبد بما دون من الذي هي موضوع لمن يعقل، يعني ولا انتم عابدون من اعبد، فالجواب من ثلاثه اوجه، أحدها أن ذلك لمناسبة قولي لا أعبد ما تعبدون، فإن هذا وقع على الأصنام التي لا تعقل ثم جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ. الثاني أنه أراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق قال الزمخشري. الثالث أن ما مصدرية والتقدير لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي، وهذا ضعيف. فقيل لما كرر هذا المعنى واللفظ، فقال بعد ذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد مرة أخرى، يعني ما كفاية ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالجواب من وجهين، أحدهما قول الزمخشري هو أن الأول في المستقبل والثاني فيما مضى، والآخر قال ابن عطية هو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال، فهو حتم عليهم ألا يؤمنوا أبدا. لكم دينكم ولي دين، كثير من الناس الآن يقول لك يا عمي لكم دينكم ولي دين، أيوة يعني عايز إيه طيب، يعني كل واحد براحته، يعني برضو يعني كله يدخل الجنة، وربنا قال لنا كده في القرآن وصدق الله العظيم. عارفين بقى الاسلام الكيوت، يعني سبحان الله لكم دينكم، انا اقول له طيب هي الصوره اسمها صوره ايه؟ ساعات كان ما بيعرفش يرد، يعني يقول لي ايه يعني ليه بتحرجني ليه، يعني اسمها صوره الكافرون، يعني في ناس كفار يعني ربنا سمى في كافرون، ويا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. دي كلها ايات قرانيه، دي كلها ايات قرانيه. طب وإلا خلاص كان جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان قال لهم يا جماعة خلاص اعبدوا الأصنام والأمر سهل إن شاء الله بسيط، وإن شاء الله نلتقي في الجنة والدنيا إيزي عزيزي، يعني كلام كده سبحان الله العظيم غريب. فلكم دينكم، بعضهم يقول في يعني لكم دينكم أي الكفري أي الباطل، تمام لكم دينكم يعني الذي تتدينون به، مش معنى كده ان دينكم صح خلاص، لكم دينكم ولي دين، اي لكم شرككم ولي توحيدي، وهذه براءة منهم وفيها مسالمة منسوخة بالسيف. يعني ده كان في الاول، وبعدين بيكون بقى فيه سيف، يعني الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ادخلوا الاسلام، ما فيش بيكون فيه جزية، ما فيش بيكون فيه القتال طبعا بالشروط المعروفة وآداب الإسلام طبعا. وده أصلا ده معروف باب الجهاد في سبيل الله، هل كله يؤخذ منه الجزية ولا ناس معينة وكده؟ طبعا اتكلمنا في ده في منار السبيل. طيب بعد سورة الكافرون تأتي سورة النصر، بسم الله، تفضل شيخ عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ادينا معلومه يا شيخ عمرو على سوره النصر، او ادينا معلومتين عشان تحبيبي وازود لك السؤال. ماذا تعرف عن سوره النصر؟ آخر الصور الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في شيء ثاني؟ ها؟ ماشي يا شيخ عمرو، جميل، جزاك الله خير. رسالة تبدأ بإذا جاء، أي رد يا شيخ عمرو كده؟ تبدأ بإذا جاء نصر الله والفتح. يعني عايزين كل حاجه تختلف فعلا عندنا. ماشي، ربنا يرضى عنك. تمام، احسنتم، صحنا يا النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، جزاكم الله خير. سال عمر بن الخطاب جماعه من الصحابه رضي الله عنهم عن معنى هذه السوره، فقالوا ان الله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح، وذلك على ظاهرها، عفوا، وذلك على ظاهر لفظها. لا، أنا أقصد إن هي فعلا تبدأ بإذا، من الصور فعلا تبدأ بإذا. تمام، يعني فعلا في صور العلماء قالوا يعني البدايات بتبدأ بأشياء معينة، في صور تبدأ بالاستفهام، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر كده يعني. تمام، في سورة تبدأ بحرف، تبدأ بفعل أمر، اقرأ كده. تمام، فقال هنا وذلك على ظاهر لفظها. فقال لابن عباس بمحضرهم: يا عبد الله، ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما علم. وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود وغيره، ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أسلم، وعفوا، وأسلم العرب، جعل يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم إني أستغفرك، تأول القرآن أي هذه السورة. وقال لها مرة: ما أراه إلا حضور أجلي. والحديث في الصحيحين. أحسنت يا شيخ عمرو، في حديث سيد عائشة عند موت النبي. تمام، فهو الحديث المشهور: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ده كان يكثر أن يقول ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السجود والركوع، يتأول القرآن. وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى أيام التشريق في حجة الوداع، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها 80 يوما أو نحوها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه السورة تسمى سورة التوديع. اللهم ألحقنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. طيب، إذا جاء نصر الله الفتح، قال يعني بالفتح فتح مكة والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له ممكن أيضا خارج الصلاة كأذكار كدعاء عادي، الإنسان هيدعي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ماشي، لكن يستحب في الركوع والسجود. وطبعا فيهم معاني عظيمه جدا، ربنا يكرمنا ان شاء الله، ربنا يكرمنا من غير ان شاء الله، عشان الدعاء لا نقول ان شاء الله، ربنا يكرمنا وناخد شرح اذكار النبي، شرح اذكار النبي عليه الصلاه والسلام، اذكار الصلاه وغيرها يعني. قال هنا وقال ابن عباس: النصر صلح الحديبيه، والفتح فتح مكه، وقيل النصر اسلام اهل اليمن. والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار بغيب، فهو من أعلام النبوة. يبقى إذا جاء نصر الله والفتح، النصر يقول ابن عباس صلح الحديبية، والفتح فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، وذلك أنه أسلم بعد فتح مكة بشر كثير. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه في فتح مكة 10,000، وكان معه في غزوة تبوك 70,000. وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرب رجل كافر. وقد قيل إن عدد المسلمين عند مؤتة 100,000 و14,000، 114,000. سبحان الله، فسبح بحمد ربك واستغفر. قد ذكر التسبيح والاستغفار يعني قبل كده معناه، ومعنى بحمد ربك فيما تقدم. فإن قيل لما أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله؟ على الأسئلة زي كده بتكون حلوة جماعة، بتثير انتباه القارئ. الجواب أنه أمره بالتسبيح والحمد ليكون شاكرا على النصر والفتح وظهور الإسلام، ومره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء الله. إذن يا جماعة، تعرف أنت محضر ذات كويس للقاء الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ أقول لك تعرف إزاي؟ شوف التسبيح والتحميد والاستغفار، وده يا جماعة بيعمل في القلوب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بيغسل القلب كده غسل سبحان الله، كثرة الذكر. عشان كده عاملين الحمد لله سلسلة على اليوتيوب اسمها كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قلنا ان الذكر ده يا جماعه مش هنذوق الذكر ولذة الذكر وكرامات الذكر الا هو باكج كده على بعض، باكج يعني حاجه كده على بعض كثيره، ما هيجي بالقليل طبعا اجل، لكن مش هيجيب اثر الكثير. تسبيح وحمد واستغفار، جلسة الشروق أو العبادة دي بتكون يعني شيء عظيم جدا. تلاقي ما شاء الله عدينا سنة واثنين وثلاثة وأنهينا مثلا 15 كتاب، 20 كتاب. أنتم متخيلين يا جماعة القلب ده إزاي اتملى، والقناعة بتتغير، والهمة بتزيد، وسبحان الله بيكون خير بيجيب خير في الدروس زي كده. فسبحان الله يعني، فربنا يعني يوفقنا وإياكم ويسددنا ويسلمنا وإياكم ويثبتنا يا رب العالمين. وبكده بفضل الله عز وجل انهينا ان شاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ان شاء الله من غدا ان شاء الله ممكن ان شاء الله هنخلي درس الفجر شرح ادعيه القران والسنه، السلسله احنا عاملينها الفتوحات الربانيه على شرح الادعيه القرانيه والنبويه. تفضل الان، امبارح خدنا الدرس الثاني بنعيش مع ادعيه القران والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بنشرحها عشان اثناء الدعاء نستحضر معانيها. وقلنا دي يعني من يعني شايف من اخطر السلاسل، الانسان المتهيب كان يتكلم فيه يعني ليه فتره. ربنا ان يفتح لنا ولكم بها بكل خير، ويوفقنا واياكم للعلم الصالح الذي يصلحنا ويصلح قلوبنا، والعلم النافع والعمل ايضا الصالح والرزق الواسع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.